ولا فاطمة من نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره. أليس من هنا؟ والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم. وقيل لا، للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه، بتلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم، واعترض بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس. واعترض على هذا بماذا؟ بأنه لو كان عنده وحي في ذلك، يعني في ذلك الحكم، لبلغه للناس ولم يبلغ. معناه لم يكن هناك وحي، لم يكن هناك وحي في المسألة، فماذا نفعل إذن؟ نتركه دون أن نعرف حكم الله فيه، أم نجتهد لكي نعرف حكم الله؟ نجتهد. إذن الاجتهاد جائز في زمنه صلى الله عليه وسلم. وثالثها جائز بإذنه صريحا، قيل أو غير صريح، بأن سكت عمن سأل عنه أو وقع منه، فإن لم يأذن له فلا. ورابعها جائز، يعني الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وسلم جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته. إذا كان قريبا يرجو إلى رسول الله ويستشير. وخامسها جائز للولاة، جائز أن يجتهد الولاة في زمان رسول الله. الولاة يعني ولاة رسول الله، ولاة رسول الله، لأن زمان رسول الله من الحاكم؟ هو الحاكم، فالولاة ولاته، فهمتم؟ فالمراد بالولاة هنا ولاة النبي صلى الله عليه وسلم. وخامسها جائز للولاة حفظا لمنصبهم. لماذا جوزنا لهم دون غيرهم؟ حفظا لمنصبهم عن ماذا؟ عن انتقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقع لهم بخلاف غيرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصب وليا أو عين وليا من الأولياء في مكان، فهذا الولي كلما يظهر له المسألة أو يتجدد القضية هو حينما يحكم بنفسه مجتهدا، فيكون أرحب في قلوب الناس. إيه ما شاء الله، هو شخص كبير يعني مجتهد، فاهم؟ أما كلما يأتيه قضية أنا إن شاء الله يعني سأسأل الأستاذ وأخبره بالجواب، هل ينقص قيمته أو لا ينقص؟ ينقص قيمة، هكذا تصوره. لكن هذا رد عليه البناني ما شاء الله بكلام يعني نور، كله نور يعني. قال هذا القيل، صاحب هذا القيل تصور الأستاذ والتلميذ الموجودين في زماننا. طبعا هذا عيب، يذهب التلميذ إلى الأستاذ كل مرة يسأل ويسأل، هذا يعتبر عيب. أما أن يذهب إلى هذا التلميذ إلى إيه؟ إلى أستاذ الأساتذة، سيد الأساتذة، هذا شرف، أي شرف. أنا وجدت فرصة لأراجع رسول الله، هل هذا نقص؟ ليس نقصا، لا يتصور نقصا، مستحيل. فلذلك قال البناني هذا حفوة من قائله، هذا القول لا ليس فيه مصبة أو منقصة ولا منقصة، أو ليس فيه عيب، بل إذا كلما أراد يراجع وهو شرف له. فهمتم العبارة؟ حفظا لمنصبهم عن انتقاص الرعية لهم يعني للولاة. متى؟ لو لم يجوز لهم الاجتهاد، كيف؟ بأن يراجعوا النبي فيما يقع لهم. يراجع يعني يذهب إليه ويأخذ منه الرأي في المسألة، بخلاف غيرهم، غير الولاة لا. ليه؟ لأن بإمكانهم أن يذهبوا إلى رسول الله ويسألوه، ليس فيه تعيب لهم. عليكم السلام وبركاته، من أين شيخ؟ تأخرت. والأصح على الجواز أنه وقع، قلنا أنه جائز. طيب، جائز، هل هو واقع؟ نعم، وقع أيضا. وقيل لا، وثالثها لم يقع للحاضر في قدره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، ورابعها الوقف، يعني طبعا كل هذا بناء على الجواز، بناء على الجواز، ورابعها الوقف، يعني لا نعرف وقع أو لم يقع على عن القول بالوقوع وعدمه. طيب أنت قلت جائز وواقع، ما الدليل على أنه واقع؟ واستدل على الوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، يعني في يهود بني قريظة، جعله حاكما فقال: تقتل مقاتلتهم، تقتل مقاتلة بني قريظة، وتصبى ذريتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله. يعني فقال، يعني فقال تقتل، من قال؟ سعد. قال سعد: تقتل مقاتلتهم وتصبى ذريتهم باجتهاد منه. فأقره صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله. إذن وصل إليه باجتهاده ووافقه النبي، معناه إيه؟ وقع الاجتهاد، وقع الاجتهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى. القطر على القطر. إيه؟ القطر. أين القطر؟ لم يقع للحاضر في قطره. في قطر، يعني في مكانه. قطر يعني مكان. يجمع ولا أقطار. رواه الشيخان، وهو ظاهر في أن حكمه أن اجتهاد، وإلا من أين له هذا الحكم؟ ها. القول الثالث هنا: يثبت وقوع الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وسلم في غير قطره. في غير قطره، لم يقال الحاضر في قطره. نعم صحيح، بخلاف غيره، بخلاف غير قطره. أهل اليمن مثلا جائز وواقع، أما في قطره لم يقع، لكن جائز. مسألة: المصيب في المختلفين، من المختلفين، المصيب من المختلفين، لم يقل من المجتهدين، لأن الكلام في العقليات، الكلام في العقليات، فنحن قلنا إيه؟ لا اجتهاد في، فهمتم؟ هذا الكلام الآن يؤيد ما بينته سابقا. المصيب من المختلفين، ولم يقل المجتهدين، لأنه لا اجتهاد في العقليات بالمعنى المتعارف هنا، والذي في العقليات هو إيه؟ النظر والاستدلال والتفكير، فهم؟ يقع فيه الخطأ. المصيب من المختلفين في العقليات واحد، يعني يلزم أن يكون هناك واحد مصيب. لماذا لا يكون الكل مخطئا؟ فهم؟ الناس اجتهدوا في الأصول، كلهم مخطئون، يتصور. فلماذا قال المصيب في العقليات واحد؟ يجب أن يكون واحد مصيبا؟ لا يجب. هذا الكلام ليس المراد به إيه؟ ليس المراد به وجوب وجود مصيب واحد، لا، بل المراد به الإنكار على إصابة أكثر من واحد. أكثر من واحد لا يكون مصيبا، فهم؟ ليه؟ مختلفان، حدوث العالم، قدم العالم، كلاهما مصيب، لهذا مستحيل، فهم؟ أحدهما إذا قال أحدهما أن العالم حادث هو المصيب، أما أن يكون كلهم مخطئون، معقول؟ كلهم قالوا العالم قديم، كلهم اتفقوا على أن العالم قديم، هذا من حيث العقل جائز، فلا ينفع، فلا إيه؟ ينفع. فالمراد بهذه العبارة ليس هو وجوب وجود مصيب واحد، وإنما المراد نفي أكثر من مصيب، نفي تعدد المصيب. المصيب من المختلفين في العقليات واحد، لا يكون اثنان. يعني واحد، ما معنى واحد؟ شخص واحد؟ لا، ليس شخص واحد، رأي واحد، رأي واحد. قد يكون هذا الرأي لأشخاص كثيرين، خمسة من الناس وصلوا إلى حدوث العالم، نعم كلهم مصيبون، لكن كلهم واحد، واحد بمعنى رأيهم واحد، فهم؟ هذا معناه. المصيب من المختلفين في العقليات واحد، من هذا الواحد؟ وهو من صادف الحق فيها، من وصل إلى الحق فيها، وهو من صادف الحق فيها. لماذا واحد؟ لماذا تعين كونه واحدا؟ لتعينه في الواقع، الواقع أن الحق واحد، فالذي توصل إلى هذا الحق لابد أن يكون واحدا، فهم؟ لتعينه في الواقع، لتعين ضمير هي يرجع إلى الحق، لتعين هذا الحق في الواقع. الحق متعين في الواقع، من أدركه فهو المصيب. لتعينه في الواقع، ما مثاله؟ كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل. إذن المراد بالعقليات هنا ليس منحصرا فيما يدرك بالعقل فقط، ليس منحصرا فيما يدرك بالعقل فقط، وإنما يشمل ما يدرك بالعقل وما يدرك بالسمع وما يدرك بالعقل والسمع معا. فالمراد بالعقليات هنا أصول الدين عموما، لأن بعثة الرسل ليس من العقليات، بعثة الرسل يعني جواز بعثة الرسل ليس من العقليات، بل رسول الله محمد رسول الله هل هو من العقليات؟ ليس من العقليات، بل هو من السمعيات، ثبت بالسمع. هذا الكلام ذكره بعض المهشين، لا أتذكر من. تمثيل إيه؟ حدوث العالم، نعم، حدوث العالم من العقليات، ثبوت الباري من العقليات، صفاته يعني بعض صفاته من العقليات، بعض صفاته من العقليات، ومن صفاته ما هو سمعي كالسمع والبصر والكلام، فهم؟ والوحدانية، حتى الوحدانية كونه واحدا يثبت بالعقل ويثبت بالنقل أيضا. وبعثة الرسل، إذن هذه المسائل القطعية الأصولية لا يتعدد فيها المصيب، بل المصيب يكون واحدا. ونافي الإسلام كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مخطئ آثم كافر. ما هذا التأخر؟ مريض. ونافي الإسلام، نافي الإسلام كله أو بعضه. قال هنا بعض المهشين: هذه المسألة أعم مما صدر به المسألة. هذا من قال؟ هذا ابن أبي شريف المقدسي قال في حاشيته على المحلي، قال إيه؟ هذه المسألة، أي مسألة؟ نافي الإسلام. هذه المسألة الفرعية أعم مما صدر به المسألة، أعم مما صدر المصنف به المسألة. ما هي؟ المصيب في العقليات، صدر به، هذا أعم مما سبق. لماذا؟ لأمومها لما ثبت بالعقل وحده، وما ثبت بالسمع وحده، وما ثبت بهما معنى، هو الذي أشرت إليه سابقا. لنافي الإسلام، نافي الإسلام يعني الإسلام عقلي وسمعي، وعقلي وسمعي معا، أليس كذلك؟ الذي سبق العقليات فقط المصيب. ولذلك قلت لكم المراد في العقليات هنا القطعيات، الأصول الإيمانيات، فهمتم؟ يعني من هذا الوجه ليس عموما وخصوصا، على حسب ما ذكرته لكم سابقا، المسألتان ليس بينهما عموما وخصوص، كلاهما شيء واحد. أما إذا جعلت العقليات عقليات بحتة، فقط العقليات، ثم ذكرت هذه المسألة الثانية، فيكون هناك عموم وخصوص. لأن الإسلام ليس كله عقليات، ليس كله عقليات، بل منه ما هو عقلي ومنه ما هو ليس عقليا، فهمتم؟ من هذا الوجه يكون هناك عموم وخصوص. فلذلك قال هذه المسألة أعم مما صدر به المسألة لأمومها، لأمومها يعني لأموم الإسلام، هذه المسألة الثانية، لعموم المسألة الثانية لما ثبت بالعقل وحده وما ثبت بالسمع وحده وما ثبت بهما. المهم نافي الإسلام ما حكمه؟ ما المراد بالإسلام؟ كل الإسلام ولا بعض الإسلام؟ كله نافي الإسلام كهذا بالأولى لا حاجة إلى تصريح به. ونافي الإسلام كل أو بعضه، يعني بعض الإسلام، إذا كان المراد بالإسلام بعضه فيقيد بكونه معلوما من الدين بالضرورة كما حققناه سابقا، أو بعضه المقيد بكونه معلوما من الدين بالضرورة. ليه؟ لأن الإسلام ليس كله معلوما من الدين بالضرورة. الإسلام واجب، والإسلام مندوب، الإسلام مكروه، الإسلام حرام، الإسلام كله إسلام، أليس كذلك؟ منه ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومنه ما ليس كذلك. ومن نفى ما ليس معلوما من الدين بالضرورة لا ينطبق عليه الحكم الآتي. فهمتم؟ فالمراد إذا أردت بالإسلام بعضه فلا بد أن تقيده بال نعم. ونافي الإسلام كله أو بعضه كنافي بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف، فدخل اليهود، لأن اليهود ينفون بعثة سيدنا محمد، والنصارى، فاليهود والنصارى كفار، اليهود والنصارى كفار، فلا وجه لكلام المنحرفين في البلاد العربية، يقولون لا وجه لتكفيرهم وهم مؤمنون بالله. نعم مؤمنون بالله، لكن ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين، ومن ليس مسلما كافر. فمؤمن في اللغة يعني آمن بالله، ليس كل من آمن بالله مؤمنا اصطلاحا، وليس مسلما اصطلاحا بالأولى. فاليهود والنصارى كفار. من أثبت من اليهود بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قيده إلى العرب وهم الإيساوية يكونون كفارا، لأن بعثة رسول الله إلى الناس كافة معلوم من الدين بالضرورة، إلى الناس ليس فقط إلى العرب، بعثته معلومة، وكون البعثة عامة أيضا معلومة. أنت أنكرت هذا فلا يكون مسلما. ونافي الإسلام كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك موجودون ناس كثر يقولون بهذا الكلام، مفتي سوريا الآن أحمد حسون يقول هذا الكلام، يعني النصارى لا نكفرهم. التصاميط بلغني أنه إيه، حتى لو قال للنبي، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرني النبي بتكفير النصارى ما كفرته، هذا كفر، وإنسان مجنون هذا. اليد اليمنى لبشار الأسد، طبعا أنا لا أريد أن أسجل هذا الكلام. ونافي الإسلام كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. مخطئ آثم كافر. شوف ذكر ثلاثة أمور، مخطئ، وليس كل مخطئ آثما، عندنا مخطئون موجورون، فلذلك قال آثم كذلك، وليس كل آثم كافرا، فعقبه كافر. شوف يعني من الأسفل إلى الأعلى وإلى ما هو أعلى منه، مخطئ وآثم وكافر. ألم يكن بوصئه أن يكتفي بالكفر؟ ليه؟ لأن كل كفر إثم وخطأ. لماذا ذكرت ثلاثة؟ طبعا لا يمكن الاكتفاء بالخطأ لأنه لا يشمل الإثم ولا الكفر بالأولى، ولكن كان بالإمكان الاكتفاء بالكفر. ليه؟ لأنك إذا ذكرت الكفر دخل كل ما تحته الإثم والخطأ. فلماذا لم يكتفي إذن؟ لم يكتفي بالكفر بالنظر إلى المخالفين، لأن هناك من خالف المصنفة إما خالف في الخطأ وإما خالف في الإثم وإما خالف في الكفر، فلا بد من النص على كل منها. فهم؟ مخطئ خلافا لفلان، عاثم خلافا لفلان، وكافر خلافا لفلان. فهم؟ إذن للإشارة إلى الخلاف ذكر كل هذه الثلاثة. ونافي الإسلام مخطئ عاثم كافر، يعني اجتهد أو لم يجتهد. اجتهد، اكتبوا هذا، هذا كلام الابن الحاجب، طبعا هذا يولم من كلام المصنف، يولم من كلام المصنف، لكن التصريح به يعني أفضل. اجتهد أو لم يجتهد، لا يلتفت إلى اجتهاده، طالما لم يوافق الحق، لأن الإنسان مكلف بموافقة الحق، الإنسان مكلف بموافقة الحق في أصول الدين وكذلك في فروع الدين، لكن في أصول الدين لكي يكون مسلما مأمور بموافقة الحق إما بالتقليد وإما بالاجتهاد، فهم؟ أما بالتقليد يكفي أو لا يكفي مسألة ثانية، فهمون؟ طيب، مخطئ آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد، ليه؟ لأن كل إنسان اجتهد، حتى النصارى اجتهدوا، فإذا قلت إذا اجتهد وكفر فهو معذور، فكل الناس معذورون، كل الناس معذورون، يعني أنا اجتهدت فكرت بأقلي وصلت إلى أن الآلهة مليون إله، وصلت إلى هذه النتيجة، معذور إذن، لأنه لماذا حكمنا عليه بهذه الأحكام؟ لأنه لم يصادف الحق، لم يصادف الحق، أي مصادفة الحق شرط لكونه مسلما ومصيبا ومأجورا، فاهم؟ أي ومصادفة الحق في العقليات والقطعيات واجبة، لا يعذر من لم يصادفه، لا يعذر من لم يصادفه، اجتهد أو لم يجتهد، هكذا المسألة. والخلاف الآن سنراه. وقال الجاهل والعنبري، الجاهل اسمه بحر ابن عثمان، ليس اسمه بحرا. وقال الجاهل والعنبري، العنبري اسمه عبيد الله وعبد الله، في خلاف بينهما، هو المحقق هنا كتب عبيد الله ابن الحسين ابن الحسين العنبري التميمي الفقيه المحدث ولي قضاء البصرة، وكان معتزليا. وقال الجاهل والعنبري لا يأثم المجتهد، لا يأثم، شوف الآن أنت عرفت إيه لا يأثم المجتهد، إذن كلام المصنف يشمل المجتهد وغير المجتهد، إذن أنا قلت لك هذا كلام معلوم من الكلام المصنف، لكن ابن الحاجب صريح حيث قال في مختصره اجتهد أو لم يجتهد. وقال الجاهل والعنبري لا يأثم المجتهد في العقليات، المخطئ هذا صفة للمجتهد، المخطئ فيها لا يأثم المجتهد في العقليات المخطئ فيها، لماذا لا يأثم؟ للاجتهاد، لأنه بذل الجهد، يعني لبذله الجهد، لبذله الجهد، ليس بليدا يعني لم يفكر، فكر يعني هو مكلف، عندهم عند الجاهل والعنبري الإنسان مكلف بماذا؟ الإنسان ليس مكلفا بمصادفة الحق، وإنما هو مكلف ببذل الجهد، إيه بذلت الجهد، طالما بذلت الجهد أنت بريء من الذنب، فهم؟ لا يأثم. عندنا لا، عندنا ليس المطلوب الأساسي، نعم عندنا هو مأمور ببذل الجهد، مأمور ببذل الجهد على قول كثير من العلماء، لكن أمر وسيلة وليس أمر غاية، أما الغاية وهي ماذا؟ مصادفة الحق، لكي تصل إلى هذه الغاية أنت مأمور بالنظر والاستدلال، نظرت ووصلت إلى الغاية جمعت الأمرين، جمعت الأمرين فأنت سليم على اتفاق العلماء، أما أنك لم تنظر ولم تستدل ولكن وصلت إلى الغاية بالتقليد، أنت أعطيت بأمر واحد وأنت ناج على القول الراجح، فهمتم؟ فإذا المأمور به عندهما هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، طالما استفراغ الوسع وهو ليس آثما، فهمون؟ قيل مطلقا، ما معنى مطلقا سنرى. وقال الجاهل والعنبري لا يأثم المجتهد في العقليات المخطئ فيها للاجتهاد، قيل مطلقا، مطلقا يعني سواء كان مسلما أو غير مسلم، يعني سواء وصل إلى نتيجة هي الإسلام أو هي غير الإسلام، يهودية مثلا، نصرانية مثلا، هذا معنى قوله وقيل مطلقا، يعني سواء كان مسلما أو غير مسلم. مقابله وقيل إن كان مسلما فهو عندهما مخطئ غير آثم، فهو يعني المجتهد المخطئ في العقليات، المجتهد المخطئ في العقليات عندهما مخطئ غير آثم، ليس عليه إثم، ليس عليه إثم، وإن كان مخطئا، وإن كان يعني مخطئ مأجور، مخطئ مأجور وليس مأزورا. لماذا؟ لبذل الجهد، لبذل الجهد. لكن اختلف في تفسير قولهما، اختلف في تفسير يعني ماذا أراد، سواء كان مسلم أو حينما يكون مسلما فقط، قيل مطلقا وقيل إن كان مسلما. كل شيء، نعم، إذا قلت مطلقا معناه كل شيء من العقليات، حدوث العالم، وجود الباري أو وحدة الباري، صفات الباري، يشمل كل شيء. الثاني ينحصر في دائرة الإسلامية، معتزلي أشعري، نعم يفسق ويفسق ويبدع. مثلا الأشعرية مأجورون، والمعتزلة مأجورون، والشيعة مأجورون، والخوارج مأجورون، هكذا. على القيل الثاني، على القيل الأول اليهود مأجورون والنصارى مأجورون، هكذا. طبعا القيل الأول يعني أبشأ ما يكون، لا يمكن أن يقوله جاهل ولا غير جاهل ممن ينتمي إلى الملة الإسلامية، فهم؟ أما القول الثاني يعني قول قبيح، ولكن لا يكون قائله كافر. أما القيل الأول قائله كافر، قيل الأول قائله أن تتجعل اليهودية مأجورا أو مصابا عليه، هذا كفر. فكون الجاهل قائلا به بعيد، فهمتم؟ إن كان قائلا فهو قد كفر، لا إشكال. وقيل زاد العنبري على الجاهل، زاد العنبري على من؟ على الجاهل، على نفي الإثم. طبعا هما كلاهما نفيا الإثم، والعنبري ترقى في في في في في في في في الشناعة والقبه، فقال إيه؟ وقيل زاد العنبري على نفي الإثم، كل من المجتهدين فيها مصيب. الجاهل ما قال بالإصابة، ما ذهب إلى التصويب، بل قال مخطئ ولكن ليس آثما. أما العنبري قيل، شوف قيل، فأنت لا نقول زاد العنبري، بل قلنا قيل وزاد العنبري، لابد أن تكونوا يعني محتاطين في هذه المسائل يعني لأنه خطير. وقيل زاد العنبري على نفي الإثم، ماذا زاد؟ هذا مزيد العنبري، كل من المجتهدين فيها مصيب. إذن اليهودية مصيبة، والإسلام مصيب، والنصرانية مصيبة، فهم؟ إذا كانت مصيبة فبالتالي غير آثمة، كل مصيب مأجور غير آثم، أما كل مأجور لا ينبغي أن يكون مصيبا، لأن عندنا مأجور وهو مخطئ، مأجور وهو مخطئ. أما أن يكون مصيبا قطعا يكون مأجور، فهم؟ المصيب قطعا مأجور. وقد حكي الإجماع على خلاف قولهما قبل ظهورهما، وقد حكي إجماع الصحابة ومن بعدهم وإلى الآن على خلاف قولهما قبل ظهورهما، فلا يرتد بهذين القولين، فهمتم؟ إلى الآن يعني إلى الآن موجود يعني بقية هذا الفكر. قول العنبري، قول العنبري هو زيادة على قول بالإطلاق. قول العنبري إيه؟ هل هو زيادة على القول القيل بالإطلاق أم زيادة على القيل بال بالمقيد بكونه مسلم. وقيل زاد الأنبري ولا كلاهما متفقان على عدم الإثم، كلاهما على متفقان على عدم الإثم. عدم الإثم متى؟ إن كان مسلما أو مطلقا في خلاف، فهم؟ ثم بعد ذلك للعنبري قول آخر، وهو ليس فقط أنه غير آثم بل إن بل هو مصيب أيضا. نعم، يعود على كلا القيلين، يعود على القي... يعني كلا القيلان يعودان للعنبري هذا في الزيادة، يعني مصيب إذا كان مسلما ولا مصيب مطلقا، فهم؟ وقد حكي الإجماع على خلاف قولهما قبل ظهورهما. إلى الآن موجود الجاهلية والعنبرية في زماننا. الجاهلية والعنبرية، نعم، هي النسبية. تعرفون النسبية؟ يعني ما يعتقده الإنسان صوابا وهو صواب، وهو اللا أدرية، عفوا الإندية، السوفسطائية الإندية. تعرفون السوفسطائية؟ السوفسطائية يعني الذين ينكرون حقائق الأشياء، ينكرون حقائق الأشياء. يعني أنا هم ينقسمون إلى ثلاثة: الإندية والعنادية واللا أدرية. الإندية يعني إندي، والعنادية يعني ما معنى عندي؟ عندي أنه جميع الفضيلة وعندك رذيلة، ما في مشكلة، فهم؟ هذا الإندية تسمى الآن في زماننا للريليتيفيزم، ريليتيف نسبية، يعني الأمور نسبية، بالنسبة إليك حرام وبالنسبة إليك جائز، فهم؟ ليبرالية، هو الليبرالية، حرية الفكر. أنا فكرت وصلت إلى هذه النتيجة، أنت فكرت وصلت إلى هذه النتيجة، ما في مشكلة، لأن كلنا نعيش في دولة واحدة، فهم؟ الرأي والرأي الآخر دائما يقول في الأزهر هذا الكلام. الأزهر رحب الصدر، يقبل الرأي والرأي الآخر، يضم الطيب والخبيثة، هكذا يقول. هذا يفتح بابا كبيرا عريضا إلى القول بالنسبية الإندية، فهم؟ والإنادية، الإنادية يعني إيه؟ إناد، لا يوجد، لا يوجد حقائق الأشياء مطلقا، معاندة، مكابرة، إنادية، لا يوجد لا رذيلة ولا فضيلة، يعني هذا كله وهم خيال. ولا أدري، الله أعلم يوجد أو لا يوجد، لا أدري. هل تدري بأنك لا تدري؟ لا أدري أيضا، فهم؟ إذا كانت، إذا كنت لا تدري، طيب قولك لا أدري هل له حقيقة؟ لا أدري أيضا، فلا أدري بأني لا أدري بأني لا أدري إلى ما لا يتناهى تسلسل. فسوف الصائل لابد أن يكون عندكم يعني فكرة عن هذا. سوفسطة إلى الآن قائمة على قدميها تمشي في الأسواق. يتمثل بصورة الليبرالية إيه؟ هذه الأقسام الثلاثة يتمثلون بصورة الليبرالية. لا، الليبرالية هي الإندية. الإندية، نعم. أما العنادية هو موجودون أيضا، مجانين. اللا أدري مجانين، يعني لا أدري بأنك لا تدري. طيب أنا أضعك في النار، تحترق ولا لا تحترق؟ لا أدري، خليك تحترق خلاص، جنون هذا. فلذلك قال السادو في الشرح العقائد: إما أن يعترفوا أو يحترقوا، إما أن يعترفوا أو يحترق، يعني يوضع في النار فيحترق. إذا بكى قال يعني أنا أشعر بالألم، قل له لا تشعر بالألم، لا يوجد ألم ولا يوجد النار أصلا، لا يوجد نار أصلا حتى تحترق. كان شيخ من مشايخ السوفسطائية اسمه بروتاغوراس أو جورجيوس، نسيت أحدهما، كان له مريدون وأطباء، علمهم السفسطة، علمهم وخرجهم يعني في السفسطة. في يوم كانوا يمسون إلى يعني بيت صديق لهم يعني لوليمة أو شيء آخر، في الطريق وقع الشيخ في حفرة، كان في الطريق حفرة وقع فيها الشيخ، ويعني صار رأسه في الحفرة وبقية القامة خارج الحفرة. فالمريدون الأوفياء أرادوا أن ينقذوهم، ينقذوا الشيخ، لأن الشيخ وقع في الحفرة، فخالفهم بعض المريدين وهم أيضا أوفياء أكثر وفاء لهم لشيخهم يعني. قال إيه ليه؟ أليس الشيخ وقع في الحفرة؟ لا، لا يوجد حفرة، لا يوجد حفرة ولا يوجد وقوع حتى يعني تقول وقع في الحفرة. المهم اختصموا مدة طويلة، مات الشيخ، مات شهيدا شهيد الفلسفة السفسطية، فاهم؟ هذا بروتاغورس، أو يعني وفاء بعهد الشيخ. إيه؟ لا أدرية مجانون موجودون في زماننا أيضا. اسمه كيف نسميهم يعني؟ يتمثلون في الملحدين تقريبا، لأن السيوعية الإلهاد، فلذلك أصبحوا مجانين فعلا، موجود في أوروبا، ينكه الكلب والخنزير، ينكه الكلب والخنزير، يعني أولا يعني فقد الشهية، فقد فقدان الشهية لكثرة الفجور، زنا بامرأة وزنا بامرأة، فقد الشهية، الآن لا يجد امرأة يشتهيها، فماذا يفعل؟ يعني يزني بكلب، فهم؟ الله سبحانه وتعالى عاقبه بنقيل قصده. حصل الآن يعني يوجد صور على اليوتيوب على الفيسبوك، إنسان شرب الخمر، شرب الخمر وأدمن شرب الخمر، في الأخير لا يجد متعة في الخمر، لا يجد متعة في الخمر، فماذا يفعل؟ يأكل المخدرات، استعمل واستعمل واستعمل، فقد الشهية في المخدرات. أخيرا ماذا يفعل؟ يشتري حية تعله في الوريد، موجود هذا في الجامعات الكبرى، الذين يدرسون في الجامعات العالمية مجانون، أغلبهم مجانون، لا يعرفون، يزني بامرأة ويقتلها بعد ذلك. كم حكايات وقصص يعني نقرأها في الجرائد الكرايم، تعرفون الكرايم ماجزين، يعني جريدة الجريمة، جرائم، حوادث، زنى بها بعشيقته وقتلها، يعني هواية، هذا بالنسبة له هواية، لا يشعر بأي حزازة قلب، لا يشعر بأي شيء. يوم آخر يأتي بامرأة أخرى يزني، يقضي حاجتها ويقتلها ويستمتع بهذا، يعني سادسم، تعرفون سادسم؟ سادستيك بلاشر، يعني تستمتع بعلام الآخرين، شخص آخر يشعر بالآلم وأنت تستمتع، إيه جميل أنا أستمتع. موجود الآن، هذا زمان الفيسبوك والواتساب، حصل حادثة في الطريق، تريد أن تنقذه؟ لا، لا أريد أن أنقذه، أصوره. يا عجيب هذا زمان البلاء، إنسان طفل صغير يقع تحت عجلة العربية، تصوره ولا تنقذه، إلى هذا وصل الأمر، يعني يستمتئ بعلام الآخرين، هي فلسفة في سيكولوجيا يسمونها إيه؟ في اللغة العربية الجديدة السعادية، مش السعادية بالعين، سادية، ساد يعني من الإنجليزية أخذ، ساد، ساد يعني ما معنى ساد؟ S A D، ساد يعني حزن، أنا I am sad يعني أنا حزين، نسب إليه سادسم يعني التمطع بعلم الآخر، وصل إلى هذا، كله جنون، ولا أدري من هذا القبيل، لا أدري، والإنادية كذلك مكابرة، وهم في الزمان الأول قبل سقراط كانوا في اليونان، فأرادوا أن يفسدوا البلد، نشروا الرذائل، نشروا الرذائل بين المجتمع، كانوا معلمين، كانوا معلمين يعلمون الأطفال، يذهبون إلى البيوت ويعلمون الأطفال بالتمويه والتزيين والتزوير والتلبيس، تنبيه مموه مموه فكر مموه يعني تكرر الكذبة 100 مرة ينقلب صدقا. فلسفة جيبلس تعرفون جيبلس ولا اسمه ايه؟ لا مش جيبلس. جيبلس جيبلس نعم اسمه جيبلس. قال ايه؟ اذا اردت ان تجعل الامر الكذب صدقا تكرره 100 مرة فينقلب صدقا. هذه فلسفة. فباللسان الطويل كانوا يجعلون الرذيلة فضيلة. تكرار تكرار الكلام ثرثرة. فهكذا نشر الفوضى في اليونان. فالدولة إذا انتشر فيها الفوضى تسقط وتنهار. فكانوا تحديا للحكام ونظام البلد. فأراد الحكام أن يردوا على هذه الفوضى. فمن هنا ظهر سقراط. ظهر سقراط قال لا، حقائق الأشياء ثابتة، حقائق الأشياء ثابتة، الفضيلة موجودة والرذيلة موجودة، المحبة موجودة والكراهية موجودة، السرقة موجودة والأمانة موجودة، الزنا موجود والنكاح موجود. فتصدى سقراط لإيه؟ لإثبات حقائق الأشياء. ثم هذه رذيلة وهذه فضيلة. فاستدرك الأمر وتكلم في الإيه؟ في الأفكار العالية، الرذيلة موجودة وكذا موجودة، هذه الأمور التي نراها كلها موجودة، الإنسان موجود، الشجرة موجودة، البهيمة موجودة، البقرة موجودة، الجاموس، يعني أراد أن يثبت حقائق الأشياء. تكلم كثيرا فيما نراه، كل ما نراه موجود، ردا على صوفسطائية. فلما كثر الكلام منه، طبعا عنده طلاب مريدون، جاء بعده أفلاطون هو تلميذه الأكبر الأفلاطون، جاء بعده وارتد على فلسفة الشيخ. قال إيه؟ لأن الشيخ تكرر إيه؟ كرر الشيخ حقائق الأشياء الموجودة أمامنا، هي موجودة هذا وذاك وهذا كل موجود. فأفلاطون قال لا، ليس فقط هذه، بل يوجد ما وراء ذلك أمور. شوف فكر ارتقى، قال شيخنا فكر في الأمور الموجودة المحسوسة، ليس فقط هناك أمور غيبية غير محسوسة لنا هي أيضا موجودة. فتكلم في العالم العلوي، سماه عالم المثل، عالم إيه؟ المثل ideology the world of idea، يعني العالم المثل. زيد موجود، ليس فقط زيد موجود، الإنسان موجود. فهم أين وجود الإنسان؟ أنا لا أرى الإنسان، أنا أرى زيدا فلان فلان. أين الإنسان؟ أفلاطون قال الإنسان موجود. أين؟ وفي عالم آخر، وفي عالم آخر سماه عالم المثل. الموجود في عالمنا المحسوس صورة أما وجد هناك، صورة تمثال، أما الحقيقة هو في عالم المثل. المثال الحقيقي هو في عالم المثل. اختلفوا في تفسيره ما المراد بعالم المثل. بعضهم قالوا المراد بعالم المثل في كلامه هو علم الله تعالى، لأن أفلاطون كان الأفلاطون الإلهي، هكذا كانوا يقال، كانوا يقولون الأفلاطون الإلهي، الفلسفة الإلهية، لأن السفسطة كان كفرا، كانت كفرا، إنكار حقائق الأشياء كفر. فجاء سقراط يرد عليه، جاء بعده أفلاطون يقول يعني موجود هذا وغير هذا. عالم المثل يعني الصوفية يثبتون عالم المثال، عالم المثال موجود، هذا الفكر عند الصوفية كثير من الصوفية. الإمام السيوطي له أظن له رسالة فتمثل لها بشرا سوية، استدل بمثل هذه الآيات والأحاديث وغير ذلك. فعالم المثال هذا الفكر أقرب إلى الدين، لأن الدين هو الإيمان بالغيب. الدين أساس الدين، لحمة الدين هي ماذا؟ الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ليس فقط بالمحسوس. فالفكر الأفلاطوني أقرب إلى الديانة، إلى التدين، إلى الإيمان. فهو رجل إلهي. جاء بعده تلميذه سقراط، أرسطو، فقال إيه، الشيخ تكلم كثيرا في الغيبيات، أراد أن يعني ينزل الفلسفة من السماء إلى الأرض. رفع أفلاطون الفلسفة إلى السماء، تلميذه نزلها إلى الأرض من السماء. قال إيه يعني لا يوجد إلا ما نراه، لا يوجد إلا ما نراه ونحس به. فتجمد على الحس، على المحسوسات، وهو أقرب إلى المادية. الفلسفة الأرسطية أقرب إلى المادية، أبعد عن التدين. لكن طبعا نحن لا نكفره، لا نقول إنه كافر، قد يكون له وجهة نظر. ربما أسرف شيخه إسرافا في الغيبيات فأراد أن يرد بعض الغلو، فحصل هكذا. لكل فعل رد فعل، كما قال العلامة الشيخ إسحاق نيوتن. نعم، لكل فعل رد فعل، مساب له في القوة ومعاكس له في الاتجاه. طبعا أنا أوقف هذا الكلام لأنه يعني